Book 2 100 100 100 Trạng từ الظروف الظروف Một lần rồi chưa bao giờ حصل مرة لم يحصل قط حصل مرة لم يحصل قد. Bạn đã từng đến Berlin chưa? هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Chưa, chưa bao giờ. لا, لم يحصل قط. لا, لم يحصل قد. Ai, không có ai. أحد لا أحد أحد لا أحد Bạn có quen ai ở đây không? أتعرف أحدا هنا؟ أتعرف أحدا هنا؟ Không, tôi không quen ai ở đây. لا, لا أعرف أحدا هنا. لا, لا أعرف أحدا هنا. Còn không nữa. ما زال لم يعد. ما زال لم يعد. Bạn còn ở đây lâu nữa không? هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ Không, tôi không ở đây lâu nữa. لا. لن أبقى هنا لأطول بتاتا. لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. gì nữa, không gì nữa. شيء آخر, لا شيء أكثر. شيء آخر, لا شيء آخر. bạn muốn uống gì nữa không? أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ أتريد أن تشرب شيئاً آخر؟ Không, tôi không muốn gì nữa. لا, لا أريد أي شيء آخر. لا, لا أريد أي شيء آخر. Có gì rồi, chưa có gì hết. شيء حصل, لم يحصل. شيء حصل. لم يحصل. Bạn ăn gì chưa? هل حصل أن أكلت شيئا؟ هل حصل أن أكلت شيئا؟ Chưa, tôi chưa ăn gì hết. لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. Ai nữa? Không ai nữa. ما زال أحد؟ ليس من أحد. ما زال أحد؟ ليس من أحد. Có ai còn muốn cà phê nữa không? هل ما زال أحد يريد قهوة؟ هل ما زال أحد يريد قهوة؟ Không, không ai nữa. لا, ليس من أحد. لا. ليس من أحد. Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge.